بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى في الكلام على أن المرأة تبيل من زوجها في حالات، ومر بنا 6 حالات على سبيل الإجمال، وأن هذه الحالات على سبيل التفصيل تنقسم إلى 2 قسمين، ووقفنا عند هذا التفصيل. أعيد قراءة الكلام على سبيل الإجمال ثم ما يتعلق بهذا الكلام والتقسيم على سبيل التفصيل. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن التقاسيم الصحيحة أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق 3، أو إذا كان الطلاق على عوض، أو كان قبل الدخول، أو في النكاح الفاسد، أو انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة، وكذلك أنواع الفسوخ إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب. طيب، هذه التقاسيم ترجع إلى، أو هذه 6 الأنواع ترجع إلى 2، أو 6 الأقسام ترجع إلى 2: بينونة كبرى وبينونة صغرى. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن البينونة الكبرى هي التي لا تحل فيها الزوجة مطلقا بعد أن بانت، أو لا تحل إلا بعد زوج، لا تحل مطلقا، وذلك في الملاعنة، فإنها اقتضت السنة كما قال الأوزاعي رحمه الله أن الفرقة بين المتلاعنين مؤبدة، ولو أكذب الرجل نفسه فإن الملاعنة لا ترجع إلى الملاعنة لا ترجع إلى زوجها بعد اللعان. والنوع الثاني من البينونة الكبرى المطلقة 3، المطلقة 3. أما عند الأئمة 4 فلو أنها طلقت 3 فقيل لها أنت طالق 3، أو طالق طالق طالق، وقصد التأسيس للتأكيد، أو قال طالق وطالق وطالق فإن العطف يقتضي المغايرة، أو قال طالق ثم طالق ثم طالق، فإنها عند جمهور السلف والخلف بما فيهم الأئمة 4 تكون 3. وقوله طالق ثم طالق ثم طالق حتى عند من يقول إن الطلاق 3 تقع واحدة، يرون أن هذه الصيغة تقع بها أو يقع بها الطلاق 3، لأن العطف يقتضي المغايرة. وكذلك أيضا المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية يلحقها الطلاق، يعني لو أن الرجل قال لامرأتي أنت طالق ولا زالت في العدة ولم يراجع، ثم جاء إنسان يريد أن يراجعه في الإصلاح بينهما فقال هي طالق، هل يلحقها الطلاق وهي في العدة؟ علماء الإسلام ما فيهم الأئمة 4 أنه يلحقها. هناك قول لشيخ الإسلام بن تيمية أن المطلقة في العدة لا يلحقها الطلاق. الشيخ بن باز رحمه الله يقول لا أعلم سلفا لشيخ الإسلام في هذه المسألة أنه لا يلحقها، بل المطلقة الرجعية زوجة في جميع الأحكام إلا في القسم، هي زوجة يلحقها الإيلاء، يلحقها الظهار، يلحقها الطلاق، يجب عليها، يجب لها النفقة، يجب لها النفقة، ولو ماتت في العدة فإنه يرثها، ولو مات في العدة فإنها ترثه، إلى آخر الأحكام، إلا أنه لا يقسم لها إن كان له أكثر من زوجة وهي مطلقة في العدة. على كل حال المطلقة ثلاثا بقطع النظر عن تفصيل في حكم الطلاق الثلاث، المطلقة ثلاثا تبين بينونة كبرى لكنها تحل بعد زوج آخر يتزوجها ويدخل بها زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطلقها رغبة في طلاقها وتنقضي عدتها منه بعد الدخول، وبعد ذلك تحل للمطلق الأول. هذا البينون الكبرى. خلاصتها أنها تنقسم إلى قسمين، أي البينون الكبرى، قسم لا يحل أبدا وهي الملاعنة، وقسم يحل بعد زوج وهي المطلقة ثلاثا بقطع النظر عن تفصيل ما يتعلق بالطلاق الثلاث وما هو الراجح فيه. النوع الثاني من المطلقات المطلقة البائن بينونة صغرى، وضابطها أنها تحل لمطلقها بعقد جديد ومهر جديد، تحل للمطلق بعقد جديد ومهر جديد. والطلاق الأول، وهذه مسألة لا بد من الانتباه لها، الطلاق الأول محسوب عليه. عندنا مسألتان محل إجماع ومسألة محل خلاف، أرجو الانتباه لهما. المسألتان اللتان هما محل إجماع، إذا طلقها طلقة أو طلقتين بعد الدخول ثم لم تتزوج بقيت شهرا أو سنة أو خمسا أو عشر سنين، ثم راجعها بعقد جديد ومهر جديد، يحسب عليه الطلاق الأول إجماعا. عند بعض العامة طلقها زوجه في الغربة وجلس بعد الطلاق سنة وسافر وروح البلاد، قالوا له راجعها، قال راجعتها بدون عقد ولا شيء، هذه لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد. يقول هي زوجته، ما قد تزوجت وهو طلقها، هي لا زالت في العدة. إيش لا زالت في العدة؟ إذا كانت لا زالت في العدة لو مات بعد أن انقضت العدة، تكون مثلا حائلا بثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، فهل ترثه أو يرثها؟ هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ ونحو ذلك من الأحكام. لا، إذا طلقها وبقيت بعد الطلاق سنة سنتين ثلاث لم تتزوج وأراد أن يراجعها، وكان قد طلقها طلاقا رجعيا يعني الطلقة الأولى أو الثانية، فإنها تحل له بعقد جديد ومهر جديد برضاها ورضا أهلها، ويحسب عليه الطلاق السابق إجماعا. المسألة الثانية المجمع عليها، إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم تزوجها بآخر وطلقها وعادت إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد، يستأنف ثلاث طلقات بالإجماع، يعني يبدأ الطلاق من جديد، والثلاث الأولى ذهبت أدراج الرياح، الطلقات الأولى ذهبت أدراج الرياح. المسألة المختلف فيها هذه، وهي رجل طلق امرأته طلقة رجعية أو الطلقة الثانية ثم انقضت عدتها دون أن يراجعها، ثم تزوجها آخر ثم طلقها الآخر أو مات عنها، أراد الأول أن يعقد عليها ويتزوجها، هل يحسب عليه الطلاق السابق أم لا؟ المسألة واضحة منصور؟ لا منصور هاملي سهل، يعني صور لي المسألة من أجل أن يعني يأتي الكلام على حكمها. سهل، المهم هذه الصورة المختلفة فيها الذي أريدها إيش فيها؟ تمام أحسنت. هذه هي الآن المسألة، رجل انتبهوا مش يعني ما في انتباه وبعدها أعد. انتبهوا، عندنا ثلاث مسائل، اثنتان محل إجماع، واحدة محل خلاف. المسألتان اللتان هما محل إجماع: رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين، انتهت العدة، بقيت سنة سنتين ثلاث أربع عشر، المهم أنها ما تزوجت، أراد أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد، هل يحسب عليه الطلاق الأول أم لا؟ يحسب إجماعا. طيب، رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة، بانت بيننا إيش؟ كبرى. طيب، تزوجت بآخر وبعد ما دخل بها الآخر طلق أو مات، هل تحل للأول أم لا تحل؟ هل يستأنف ثلاث طلقات ولا ما بقي له ولا شيء؟ يستأنف ثلاث طلقات إجماعا، يبدأ من الصفر. هاتان مسألتان مجمع عليهما. الثالثة: رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم انقضت عدتها دون أن يراجعها، تزوجت بآخر ودخل بها، الثاني هذا طلق أو مات؟ طلق أو مات. الأول أراد أن يراجعها، قد طلقها من قبل طلقتين، أراد أن يراجعها، هل يجوز له أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد أم لا؟ يجوز إجماعا. طيب، الخلاف فقط هل يحسب عليه الطلاق الأول أم لا يحسب؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء أن الطلاق الأول محسوب عليه، ومنهم الشافعية والحنابلة، وعندي شك الآن في قول المالكية. القول الثاني مذهب الحنفية، قالوا لا يحسب عليه الطلاق الأول، وهذه المسألة عند الفقهاء تسمى مسألة الهدم. قالوا إذا كان الزوج الجديد هدم ثلاث، ليش ما يهدم واحدة ولا اثنتين؟ قالوا إذا كان المطلقة ثلاثا تزوجت بآخر ثم بعد ذلك صار إذا رجعت للزوج الأول استأنف من جديد، فرق بين هذه وهذا، هذه قد بانت بيننا كبرى، ولولا أن هذا مات أو طلق ما حلت للأول، وشرط الزواج، أما هذا كانت تحل له حتى لو لم تزوج، حتى لو لم تتزوج حلت له، فرق بين هذه وهذه. الراجح مذهب الجمهور في هذه المسألة أن الطلاق الأول محسوب عليه، إن كان طلق واحدة بقي له اثنتان، إن كان طلق اثنتين بقيت له طلقة واحدة. هو بإيش؟ طلق من قبل الخلع، نعم محسوب عليه. يعني المختلعة التي فادت نفسها من زوجها، حصل الخلع الساعة السابعة صباحا، تعوذوا من الشيطان، الساعة السابعة والربع صباحا، بعدهم في المجلس بعد ما كتبوا الخلع واستلم الرجل المال وحصل الخلع بينهما، واحد دخل كان غائبا سمع بالقضية، دخل ايش فيكم؟ قال والله حصل مشكلة وتخالعوا، تعوذوا من الشيطان بينكم سبعة أولاد، ايش تخالعوا بآخر أعماركم ولا حتى ما قد فيه ولد؟ المهم وعظهم ونصحهم، الطرفان بكوا واستغفروا الله وتابوا إليه، قالوا خلاص نتراجع. ايش الحل؟ الحل أن الزوج يعقد عقد جديد ومهر جديد وشروط جديدة وبرضاها، إن رضيت ورضي أولياؤها عقد جديد ومهر جديد، وما مضى من طلاق يحسب، إذا كان يحسب في الطلاق كيف ما يحسب في الخلع؟ والعلماء مختلفون في الخلع، الجمهور على أنه فسخ، وابن عباس وعطاء وابن تيمية وابن القيم وشيخ ابن عثيمين على، ورواية عن الإمام أحمد، على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وليست هذه مسألتنا الآن. أيوة، أنت صاحب المسألة حق أمس، هي كم عدتها عندك؟ كم عدتها؟ أنت صاحب المسألة حق أمس، تمام، كم عدتها عندك؟ أنت الآن تناقضت. لماذا؟ لأنه إن قلت بالقول الذي قلت أمس الراجح قول الجمهور أنها مطلقة فعدتها عدة طلاق، وإن قلت بقول شيخ الإسلام من قال بقوله فهو فسخ، إن لم تكن حاملا تعتد بحيضة، فاختار لك قول ومشي عليه لطرف. لا، لابد من مهر، لابد من مهر على القولين، حتى على قول من يقول أنه طلاق. أيوه، بعقد جديد ومهر جديد خلال ربع ساعة. أيوه، يعني الآن البينونة. طيب أنت الآن يعني أخذت بقول الجمهور حتى في العدة، تمام، جزاك الله خير. فشيخ جميل من أمس قال الراجح قول الجمهور، يعني طالب العلم يرجح ما يقربه إلى الله، فحينئذ الجمهور يرون أنها تعتد عدة مطلقة المختلعة، حتى سواء كان بلفظ الطلاق الخلع أو بغير لفظ الطلاق، ومحسوبة من الثلاث. لكن عند ابن القيم وابن تيمية وابن حزم وابن عباس ورواية عن أحمد والشيخ ابن عثيمين قالوا هذا فسخ ولا يحسب عليه من الطلاق، ولا يحسب عليه من الطلاق. يعني لو راجع وطلق وهو ما قد كان طلق من قبل، عد معه ثلاث، لو كان قد طلق من قبل طلقتين والآن خلع باقي له واحدة، لكن على القول إذا طلق طلقتين وخالع عند الجمهور هذه الثالثة ما عاد راجع، هذه الثالثة ما فيها رجع. وعلى القولين إذا أراد أن يراجعها فبعقد جديد ومهر، ومهر جديد، بعقد جديد ومهر جديد. شوفوا قد دخلت بعض المسائل في بعض، تمام. يعني أنا فقط يعني كنت أريد التركيز على الذي البينونة الكبرى والصغرى. طيب الآن البينونة تنقسم إلى كم قسمين؟ بينونة إيش؟ كبرى. والكبرى تنقسم إلى كم قسمين؟ لا تحل أبدا، وهي إيش؟ الملاعنة. تحل بعد زوج جديد يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها ثم يطلق أو يموت، تحل الأول بعقد جديد ومهر جديد، يستأنف كم طلقات؟ ثلاث، يستأنف ثلاث طلقات. البينونة الصغرى تبين منه لكن تحل بعقد جديد ومهر جديد. كم أقسام البينونة الصغرى؟ كم صورها؟ كثيرة. المصنف ذكر هذه منها التي بين أيدينا. ذكرنا أن المطلق هل يحسب عليه الطلاق السابق أو لا يحسب؟ وين سهيل؟ أيوة أيوة، راجعها بعد زوج، طلقها طلقة أو طلقتين، تزوجت ومات الزوج أو طلق ورجعت للأول بعقد جديد، تحسب عليه الأولى؟ أنا شاك في قول مالك. أيوة، يعني يبني على ما مضى. والحنفية إيش؟ الحنفية يقولون يعني يرجع طلقات كلها من جديد، تمام. والمطلقة ثلاثا إذا رجعت بعد زوج يستأنف طلاق من جديد. طيب أحسنت، تمام. لله أبوك يا أخانا سهيل، لله أبوك. طيب الآن المطلقة أو البائن بينونة صغرى. طيب عندنا الآن صور، يقول إذا كان الطلاق على عوض، إيش هو الطلاق على عوض؟ الخلع، الخلع. الخلع بينونة كبرى أم صغرى؟ زد راجع نفسك يا منصور. أيوة نعم، أيوة. الخلع إن كان الخلع قد سبقه طلقتان، أما إذا كان الخلع ما قد سبقه شيء فبدون خلاف أنها بينونة صغرى. الخلع إذا سبقه طلقة أو طلقتان فبدون خلاف بيننا صورة، لأنه إن قلنا طلاق باقي له واحدة، وإن قلنا فسخ عاد أحسن وأحسن. لكن إذا سبق الخلع طلقتان وحصل الخلع، الآن الخلع سبقه طلقة واحدة ما في إشكال، لأن الخلع إما سيكون طلقة ثانية على قول الجمهور وإما فسخ تبقى طلقة واحدة. لكن الإشكال إذا سبق الخلع طلقتان، فإن قلنا بقول الجمهور فهو الثالثة خلاص بانت بيننا كبرى، واضح؟ إذا قلنا بقول الجمهور وأن الخلع طلاق بانت بينونة كبرى، وإذا قلنا بالقول الآخر فالخلع فسخ بقي له طلقة، يعني بإمكانها أن يراجع. إذا طلقها طلقتين ثم خالع عند الجمهور لا يراجع إلا بعد زوج جديد. على القول الثاني له أن يراجع لأنها بينونة صغرى، وهذه طلقها طلقتين والخلع فسخ على هذا التفصيل. فيقول أو إذا كان الطلاق على عوض الذي هو الخلع، قال أو كان قبل الدخول، الطلاق قبل الدخول بينونته كبرى أم صغرى؟ الذي يعرف فقط يرفع يده، ولا تستعجلوا بالجواب، هنا مسألة مهمة. أعيد السؤال، الطلاق قبل الدخول هل تبين به المرأة بينونة صغرى أم كبرى؟ رجل عقد على امرأة ودفع ما دفع، سلم ما سلم، قبل الزفاف بيوم قالوا الفستان حق العرس عليك، قال ولا علي ريال، أنا إيش دخلي، أنا دفعت لكم 3 مليون ودفعت كذا وشبكة ومصاريف وهدايا، عاد زيد، قالوا عاد حق السيارة سننقلها من إب إلى صنعاء ومن صنعاء إلى إب، أما إذا كانت من صنعاء إلى الساحل الغربي المهم عاد يعني مهر عروسة جديد. فحينئذ قال لهم أنا ولد فعريال، قالوا تدفع غصبا عنك، غصبا عني طالق بنتكم. الآن طلقها قبل إيش؟ قبل الدخول. طيب الآن المطلقة قبل الدخول هل تبين بينونة كبرى أم صغرى؟ السؤال هنا. نعم ليش؟ يعني أن تعرف ما معنى بينونة كبرى، أنها ما تحل له، ما يصلح يراجعها إلا بعد زوج جديد. هما طلق لا طلقة واحدة بس، صغرى. الآن أنتم جيران واختلفتم في القول، صغرى وكبرى. طيب من عنده قول ثالث؟ شوفوا الآن في قول أنها كبرى والثاني أنها صغرى، من عنده قول غير القولين أو يأتينا بشيء آخر يفيدنا فيه؟ حاتم كيف قال؟ هات لي مسألة ما فيها خلاف. لا سهل هذه، أنا أقصد في الثلاث، أنت طالق ثلاثا. طيب لو قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ها ثلاث شيخ يمين. شوف الآن ثم ما عاد نحتاج، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، أو واو، والواو تفيد المغايرة، أنت طالق وطالق وطالق، قال لا طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق. التأكيد متى؟ إذا قال التأكيد، التأكيد شوفوا التأكيد إذا قال طالق طالق طالق، قلنا له مالك، يعني أنت طالب علم ما تلقن المستفتي، أنت طالب علم ما تلقنه، ما تقول له شوف أنت الآن إذا قصدت التأكيد ما هي إلا واحدة، قصدت التأسيس ثلاثا، قال لك أيوة، إيش قلت له ولا؟ قلت له إذا قصدت التأكيد، قال أيوة هذه، والله ما خطر على باله ولا هو طالب علم ولا داري لك بالتفاصيل. لا تلقنه أنت، تلقنه بالذات لو كان قليل دين، ربما يقول لك أيوة أنا أريد هذا. ففرق بين أن يقول طالق طالق طالق وهو يريد أن يؤكد طالق طالق طالق، ليش ثلاث؟ قال من أجل تسمع، يمكن ما سمعت سنسمعها أنه قد حصل الطلاق. طيب قد سمعت؟ قال ندري، أنا قلت أؤكد عليها. والثاني قلنا ليش هكذا؟ قال ثلاث ولا عاد اشتيها أبدا، أردت الثلاث الذي معي الذي أعطاني الله سلمناها كلها، خلاص الأمر واضح في هذا. لكن الآن الآن لو قال لها طالق وطالق وطالق والعطف يقتضي المغايرة، أو طالق ثم طالق ثم طالق وثم تفيد الترتيب مع التراخي، الآن بانت بينونة صغرى أم كبرى؟ راجعوا أنفسكم. شيخ جمال و شيخ جمال ومرحبا بك وأهلا وسهلا، وعرفنا الله عندما قمت للدرس، حياك الله ومن جاء معك الحمد لله على سلامتكم والمحاضرة عندكم بين المغرب والعشاء، وجزاكم الله جميعا خيرا على زيارتكم. فعندك لله أبوك، بارك الله فيك، هذا الجواب. ها أنت قلت ثلاث على قول الجمهور غير مدخول به، يعني استدركت سهل، إذا كنت استدرك ما سمعت صواب سهل، يعني إذا كان إشكال عندي أنا ما سمعت سهل، فأجبت وأصبت. الآن المطلقة قبل الدخول تبين بينونة صغرى بطلقة واحدة ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، شئت أم أبيت طالق انتهت العدة. لو أنها امرأة ابن عمها موجود وزوجها موجود وقبل الدخول زوجها اختلفوا على فستان ولا على شيء، قال طالق، ابن عمها قال زوجني يا عم، زوجتك قبلت بكذا، تم العقد ولا لا؟ ولو العقد طلق قبل دقيقة بس تم، والنكاح الثاني صحيح ولا لا؟ صحيح. يقول طيب عادها في العدة زوجتي، قلنا يعني عظم الله أجرك عظم الله أجرك، فعاد لو لها مهر مسمى لها نصف المهر، لها نصف المهر. فحينئذ المطلقة قبل الدخول إذا قال لها المطلق أنت طالق خلص بانت، قال لها ثم طالق قلنا بالهوى، قال ثم طالق قلنا بالهوى، ثم طالق قلنا بالهوى، كيف طلق امرأة قد بانت منك. لو كانت رجعية مدخول بها قال طالق ثم قال طالق يلحقها، ثم قال طالق يلحقها، لأنها زوجة ولا زالت في عدته، أما هذه انقضت عدتها. فلو قال طالق وطالق وطالق هي واحدة، طالق ثم طالق ثم طالق واحدة. الجمهور ما فيه من الأئمة الأربعة يقولون لو قال لها أنت طالق ثلاثا وقعت ثلاث وبانت بينونة إيش كبرى عند الجمهور، عند ابن تيمية وابن حزم وابن القيم ومن قال بقولهم أن الثلاث واحدة، كم هي؟ واحدة بس رجعية. هنا الخلاف، هنا الخلاف واضح. يبدو والله أعلم أننا سنضيف درسا ثالثا من أجل ما عاد تزدحم المعلومات في مسألة شائكة مثل هذه، وباقي عندنا مسائل بقية الست، إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يكفي لهن، جزاكم الله خيرا.